شرعت في السنة الأولى من الهجرة بالمدينة المنورة، وهي فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وكذا الغسل والتكفين والتحنيط والدفن كله من فروض الكفاية. والكفن والغسل ومراسم الدفن من مال الميت، إن كان في العادة لا يدفن أو لا يغسل أو لا يفعل هذه الأفعال عند هذا الشخص أو هؤلاء الناس، فتكون من مال الميت، والكفن الراجح من مال الميت، وإن كان فيه خلاف في مذهب مالك باعتبار أن المال صار مال ورثة وليس للميت فيه من نصيب، لكن الراجح الذي عليه سلف هذه الأمة أن الكفن وهذه الإجراءات كلها من المال العام قبل التوريث، لأن المالكية يقولون هذا المال تعلق يعني بجماعة آخرين، الميت ليس له فيه نصيب، لكن معلوم أن الميت له ثلث المال حتى في الوصايا. التكبيرات أو الأركان أربعة: النية والتكبيرات الأربعة والدعاء بينهن والتسليم. وعندنا من مذهب الدعاء بما تيسر، بما تيسر، والراجح عند أهل العلم قراءة الفاتحة لما جاء في صحيح البخاري من رواية ابن عباس، قراءة الفاتحة لما جاء في صحيح البخاري من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التكبيرة الأولى. وكذلك جاء في المعاجم والأجزاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، وهذا الذي يجري عليه أكثر عمل الفقهاء ما عدا المالكية. المالكية عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الدعاء في كل التكبيرات الثلاثة ما عدا التكبيرة الرابعة، فيها الدعاء للأحياء والأموات والصغار والكبار والذكور والإناث والحاضر والغائب ومن أحياه الله ومن أماته، هذا يعني التكبيرة الرابعة. لكن هذا الترتيب عند جمهور الفقهاء: قراءة الفاتحة التكبيرة الأولى، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، الدعاء للميت، الدعاء للميت، والدعاء للميت ورد في أحاديث في الموطأ، وأصحها ما جاء في صحيح مسلم وذكره المصنف رحمه الله، وقال: واستحسن ابن أبي زيد في رسالته أن يقول: الحمد لله الذي أحيا الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك، إلى آخر ما سمعتم. ومن ضمنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من ضمنه الحديث الذي ورد في صحيح مسلم، حديث عوف بن مالك الأشجعي، وهذا هو لا لا لا لا المعروف والمشهور، وحتى أن عوف تمنى لو أنه كان الميت، يعني هو حتى يحظى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا هو الدعاء المعروف: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. وأخر وقيه فتنة القبر وعذاب النار، وهنا ذكره يعني في الأول من عذاب جهنم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يقي هذا الشخص الميت فتنة القبر وعذاب النار، أو كما جاء في صحيح مسلم. وهذا هو الدعاء المتعارف عليه في بلاد الإسلام والمسلمين الآن وفي بلاد الحرمين، باعتبار أن الناس في الحرمين غالبا يعملون بما صح عن سنة، ما صح يعني في السنة أو صحيح السنة. ولأن العمل بصحيح السنة فيه غنية عن العمل يعني بالرأي أو القياس أو ما يستحسنه فلان أو علان. الدعاء بالسنة فيه أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفاس النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركة والخير والصلاح إلى يوم القيامة، كما قال أحد أهل الحديث وينسب إلى أحمد رحمه الله: أهل الحديث هم أهل الرسول، أهل الرسول إن لم يصحب نفسه أنفاسه صحبه. يعني إذا ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحب أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة والمدونة بالطرق الصحيحة والسليمة التي أوردها وذكرها ونقلها النقلة، نقلة الأخبار والآثار. ولذلك هذا هو الدعاء. والإنسان لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في صغير ولا في كبير، ولا يستحسن معه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هم معذرون لأنهم مقلدة في الغالب الأعم. يعني أخوتنا في المذهب المالك لا يتعلقون بالسنة أو بالحديث، باعتبار أن الفقه أحصى كل شيء، وأن الفقه هو الخلاصة من القرآن والخلاصة من السنة، ولهم في ذلك يعني تأويل. أسأل الله لنا ولهم العفو والعافية. هذا هو الدعاء الذي ينبغي أن يقال. وفي التكبيرة الرابعة يعني في خلاف في الدعاء في التكبيرة الرابعة، هل يدعو أو لا يدعو، يعني يكتفي بمجرد التكبيرة. وإن كان رجح يعني كثير من العلماء وأهل الترجيح الدعاء. لشيء واحد هو أنه يجوز الزيادة على التكبيرات الأربعة، فماذا أنه يجوز الزيادة على التكبيرات الأربعة فيلزم يعني في التكبيرة الرابعة الدعاء. وإن كان أهل المذهب لا يرون الزيادة، فإذا كبر الإمام تكبيرة خامسة سلم من خلفه، من خلفه سلم وترك الإمام، لأنهم لا ينتظرونه. لكنه ورد الخمسة والستة والسبعة وحتى الثمانية، وبعضهم قال إلى التسعة تكبيرات. فلذلك يعني يستحب الدعاء في التكبيرة الرابعة. ومنهم من قال يعني يدعو دعاء يعني يسيرا وخفيفا، لا يطول كما طول في التكبيرات الثلاث. والعجيب في الأمر يعني عندنا يعني في المذهب الدعاء طويل جدا، يعني في الجنائز وفي التشهد الأخير، لكنه غير معمول به، معمول به عندنا يعني غير معمول به، يعني يقرؤونه من باب حتى في الفقه من باب البركة لا من باب العمل، لأنهم يبنون الفقه على التيسير، على التيسير والتخفيف دائما وأبدا، من أما فليخفف. يعني إنسان الظريف والخفيف الظل وصاحب الذوق، يعني دائما يخفف الناس، الغليظ والثقيل في ظله، وهذا يعني يثقل بالناس. والشارع هنا قال: واعلم أن الفاتحة واجبة عند الشافعي بعد التكبيرة الأولى وكذا، الصلاة والسلام على النبي بعد الثانية. ومن الورع الخروج من الخلاف، يعني مجرد يعني الخلاف، مع أنها أصلا ورد في السنة يعني، لكن مراعاة خلاف الشافعي الأئمة، لأنه طبعا أصحابهم وأصحاب مذاهب مثلهم، وكل واحد يراعي الآخر. يعني سبحان الله، كأن يعني الدين يعني هو قسمة بين أصحاب المذاهب، كأنه ليس هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الأحيان يعني يتأولون إذا يعني المسألة فيها اتفاق يعني بين أصحاب المذاهب وفي نص للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يراعوا مسألة الخلاف بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف يراعى بين الفقهاء، ولهم في ذلك يعني دلائل، وليست هي أدلة يعني، لكن دلائل يعني يستدلون بها، باعتبار أن الفقه يعني انتظم وانتظمت به الشريعة، يعني انتظم وانتظمت به الشريعة، فصارت الفتوى بالفقه الإسلامي. ويعني حتى يعني يقولون مرات يعني في الأصول يعني لا يجوز استحداث يعني قول، يعني إذا كان يعني في المسألة فيها مذهبان يعني أو الخلاف فيه قولان، هل يجوز استحداث قول ثالث؟ لا، لا يجوز، لا يجوزون يعني، مع أنها هي مسائل يعني اجتهادية، مسائل اجتهادية، وهم بأنفسهم يقولون يعني تنزل أحكام الفقهاء منزلة صاحب الشريعة، يعني صاحب الشريعة كأنهم هم المفوضون من قبل الله أو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الموازنات والترجيحات على أي غفر الله لنا ولهم. ولا يجوز يعني للإنسان التقليد التام أو التقليد الأعمى أو السمع والطاعة المطلقة إلا لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف. فلذلك هذا هو المعروف عندنا يعني في الفقه من صلاة الجنائز أو أي عبادة أخرى بهذه الصورة، كما أن السقط الصغير يصلى عليه، صلى عليه ويدعى لوالديه كما ذكر، جعله سلفا وذخرا وفرطا في بعض الروايات للمسلمين وفي بعض الروايات لوالديه. هذا يعني الذي صح، وأن يجعل في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له حتى بأن يقيه الله عذاب القبر وفتنة القبر، لأن فتنة القبر عامة، يعني ما مخصوصة يعني بالبالغين، كل من يموت ويتعرض لهذه ضمة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر وسؤال القبر، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. الشيخ ذكر يعني عرضا في الداخل، يعني من الأشياء التي ذكرها في مسألة الشهيد، يعني شهيد لا يصلى عليه. صحيح أن الشهيد لا يصلى عليه، لكن لو صلي عليه يعني لا لا لا لا لا, لا, لا تكون الصلاة يعني من باب المكروه، ولا من باب الحرام، من باب أولى. صحيح عندنا في المذهب لا يصلى على الشهيد، شهيد المعركة، ولا يغسل، هذا صحيح لا يغسل، لكن اختلفوا يعني في الصلاة عليه. وحتى البخاري كأنه يعني استشف يعني صحة الأمرين، الصلاة وعدم الصلاة، لكن عندنا هنا قال ويحرم الصلاة على شهيد المعركة، يعني الصلاة حرام. لا أعلم والله أعلم أن أحدا قال أن الصلاة على الشهيد حرام، والبخاري بنفسه يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما شاركه فيه مسلم بعد 8 سنوات ذهب وصلى على شهداء أحد صلاة الميت، صلاة الميت. كالمودع، في بعض الروايات كالمودع، وكالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. فالقول بالحرمة يعني مثل هذه الأمور يعني يحتاج إلى تريث، ما ينبغي يعني العجلة والتعجل في مثل هذه الأشياء، وخاصة إذا كان المسائل يعني خلافية بين الفقهاء، دعك يعني إذا كان فيها نص من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام، فأولى للشخص أن يتقي الله، يمنع نفسه ويحصن من التفوه والتقول على الله أو على رسوله، أو التقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم بأي قول من الأقوال. وأصل الفقيه يعني أصل الفقيه هو يقرب المسائل للعامة وللناس، وليس هو يعني يبتدي المسائل أو يشرع المسائل، يعني الفقيه ليس هو مشرعا، ما هو مشرع أصلا، وله مبتدئ للمسائل العلمية والفقهية، حتى الذين يعني أجازوا الاجتهاد هو من باب الضرورة، عندما ينسد أو تنسد الطرق ويحتاج الناس في المسائل النازلة، فالفقيه يستقري الأدلة ويوازن بين الأدلة ويستشف من الأدلة ويستعمل المرجحات الموجودة داخل الفقه الإسلامي ليستخرج الحكم، لا على أنه هو يعني يبتدئ المسائل بالإجتهاد. وهذا الذي قاله البخاري وأصل له في التفسير في قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين الاستنباط ليس هو يعني استحداث نص، إنما هو كما ذكر بنفسه شبهه باستخراج يعني استخراج النص لاستخراج المعدن من معدنه، هذا هو الاستنباط. وذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما أشاع الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وأصبحت المدينة في حزن، في كل بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بكاء وعزاء، وجماعة من الصحابة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكون. ما استطاع الناس يعرفوا وجه الصواب في هذه المسألة، فعمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معتكف، كان معتكفا في مشربة، وكان على باب المشربة حاجب للنبي صلى الله عليه وسلم أسود كما ذكر، فقال له: استأذن لعمر. فاستأذن ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: استأذنت لك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صمت. فذهب عمر إلى المنبر وجاء مرة ثانية وأمر الحاجب أن يستأذن، فاستأذن له وقال له: صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الثالثة كذلك، فلما ولى ناداه قال له: أذن لك. فدخل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظل يعني واقفا وتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث من هنا وحديث من هناك كما هو مذكور في البخاري ومسلم، إلى أن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غاية الغضب، فوجد فرصة وسأله: أطلقت نساءك؟ قال لا. قال: الله أكبر. ثم يعني قال كلاما فأضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى تبسم، وعندها قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أستأنس، يعني بمعنى أجلس. ففهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمانع من جلوسه، فاستأنس مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل في البخاري وأورده في مواضع، فاستنبط منه البخاري هذا المعنى، لأن الناس أشاعوا طلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو لا لا لا لا الاستنباط، بخلاف الاستنباط الجاري عندنا في الفقه مرات استحداث يعني حكم مع وجود النص والدليل، أو حتى مرات مع وجود النص القرآني الواضح البين، ربما قفلوا عنه أو ربما لأي شيء من الأسباب المذكورة في ثنايا الكتب الفقهية. فلذلك يرحم الله الشيخ الألباني رحمه الله، يعني كان يعني يردد كثيرا بلسانه وفي محاضراته ومواعظه وفي كتبه، لا بد من التصفية والتربية. وكان ينعى على الحركة الإسلامية كيف أنها تسعى لإقامة دولة إسلامية وهي لا تعرف التصفية ولا تعرف التربية. وهذا يعني من العجائب، من المضحكات والمبكيات في آن واحد. وخاصة التصفية في العقيدة المليئة بالخرافات والدجل والشعوذة والترهات، وحتى الآراء ممكن الإنسان يتسامح ويتجوز يعني في الترهات والأباطيل والموضوعات باعتبارها يعني في نظر هؤلاء المشرعين للناس باعتبار أنها في نظري أنها حديث. لكن الآراء التي هي ليست أصلا لا تبنى على ترهات ولا على أباطيل، آراء محضة ورأي في مقابل النص في كثير من الأحيان، أو رأي مرات رؤية رأى واحد فيبنون عليها أصلا، أو مرات مكاشفة، كاشف واحد من الناس إنسان أو آخر يبنوا عليها نص، مكاشفات أو كرامات، في بعض المرات كرامات، هذا كله في العقيدة ومرات في الشريعة، أو كرامات وخوارق حصلت لواحد يبنوا عليها نص ودليل وقاعدة، قاعدة عامة. مثل كلام الشيخ الألباني، يعني مثله، ولا أقول أنه سبقه، الأستاذ والشيخ محمد القطب هو بنفسه يقول ما دام يعني يوجد هذا الركام الموجود في حياة الناس وخاصة في جانب العقيدة، الخرافات الكثيرة التي ملأت ساحات المسلمين حتى أنها صارت دينا وديدنا لا يستطيع ذاك من العام العالم لا يستطيع أن يخرج عن هذا الديدن وهذه العادة وهذا الدين المؤسس يعني تأسيسا تاما، كما يذكر أحد يعني تلامذة الشيخ محمد غب، كان يعني مشرفا له على رسالة وهو محمد بخيت الزهراني، الشيخ محمد بخيت الزهراني السعودي، رسالته في الانحرافات العقدية والتاريخية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر أو الثاني عشر والثالث عشر الله أعلم. فذكر يعني من الأشياء الراسخة لما جاءت الحملة الفرنسية إلى الشام، خرج أهل العلم من أجل أن يصدوا الحملة الفرنسية بكتاب محي الدين بن عربي الفتوحات المكية، يعني كأنهم يعني يردون الغزو المسلح بكتاب من الحدين العربي. هذه هي عقلانية العلماء، مش عقلانية العوام، عقلانية العلماء. كما أنه عندنا حتى هنا في الحركة الإسلامية، ما أخبرني ثقات من إخواننا من الذين كانوا يقرؤون ياسين، ورأيت بنفسي يعني في نيالة يعني من بعض إخواننا، يعني الحكومة تأمرهم بأن يقرأوا ياسين كذا مرة، ويا لطيف كذا مرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل كذا مرة، من أجل أن يردوا العدو، أو من أجل يعني أن ينتصروا يعني في صلح أو في سلام، أو من أجل أن يحصل الوئام بين المجتمع. هذا هو معروف الآن ومشهور ومتواتر لكل ذي عينين، يعني يقرؤون القرآن ويجمعون القراء من أجل يعني أن يقرأوا ياسين 41 مرة مع المراسيم المعروفة في قراءة ياسين عند أهل القرآن أو عند الفقراء كما يقال. وهؤلاء بهذه الصورة، كما في الحرب الشيوعية خرج أهل الإسلام في بخارست وفي الاتحاد السوفيتي وهم يحملون صحيح الإمام البخاري النسخة العتيقة ليردوا الحرب الشيوعية زي ما يسموها فلسفية ولا أي حاجة. فهكذا يعني يفعل العلماء وليس الجهال أو العوام. لو كان الجهال أو العوام ربما يعني يعذروا أنهم باعتبارهم يعني ليسوا من أهل هذا العلم ولا هذا الفن. هذه هي التي يعني يدندن بها محمد غضب والألباني رحمه الله، مسألة التصفية والتربية، مسألة التصفية والتربية، يعني إقامة حكومة إسلامية وسط هذا الخضم ليست مستحيلة، بل أصلا لا يمكن، يعني لا يمكن. وأكبر يعني دليل واقعي محسوس دولة الإسلام التي أقامتها دولة الإنقاذ هذه. آخرا تخلت عن كل شيء، يعني لأن القناعات أو الأسس أو المنهج أو الاستقراء وموازنة الأحكام الشرعية من بادي الأمر غير موجودة، غير موجودة. وبالتالي التربية في أصلها غير موجودة، لأن التربية لا تقوم إلا على منهج سوي وسليم. فلذلك حصل هذا التنازل، حتى يعني يجوز يعني كما نص الترابي في دستوره، يجوز يعني لغير المسلم أن يحكم أهل الإسلام، الكافر، كافر المحض. ويتفلسف يعني يقول إذا أصلا موجودة الأغلبية في السودان للمسلمين، لكن هذا يعني يكون من باب يعني اللف والدوران والسياسة، فكأنه إرضاء لأهل الكفر. هب أنك يعني قلت يجوز يعني الكافر أن يحكم على الإسلام، يعني أنه جائز، يعني لا لا لا مانع من ذلك. وأنت يعني أكبر يعني مؤسس للدولة الإسلامية، أو أنك العالم الذي ليس وراءك عالم. عامة المسلمين أليس من حقهم أن يصوتوا أو يقترعوا لهذا الكافر باعتبار أنه هذا جائز شرعا، ما الذي يمنعه؟ وخاصة إذا علموا أن الكافر له من السياسة وله من العلاقات الدولية وله من العدل ما لا يوجد عندك أنت ولا في أصحابك. فهذه هي يعني من المشكلات التي يؤسس لها الجهلة. هم جهلة حتى ولو ادعوا العلم والمعرفة، ولو كان يعني معهم من باب الافتراض يعني بهذه الصورة، ولو كان معهم علم شيخ الإسلام ابن تيمية، فهم أجهل من جاهل، لأن مثل هذا الجهل كما يقول يعني هذا العلم الذي يعني يقولونه كما يقول الذهبي ابن تيمية، الجهل أحسن من هذا العلم. يعني يوصف الإنسان بالجهل ويظل يعني يعرف الله على قدر حاله ويعبد الله على قدر حاله، خير له من أن يتصف بهذا العلم الذي هو وصفه بالجهل أفضل وأحسن وأحرى وأوجب من أن يوصف بالعلم. فلذلك يعني التصفية في المناهج العقيدة والشريعة والتفسير، تفسير مليء بالدخيل إلى يومنا هذا. يعني حتى بعض المرات السلفيين يعني يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمختلقة باعتبار أنها موجودة يعني في الكتب، يعني خلاص يقول لك من أحالك على يعني مليء ولا أحالك على يعني كتاب برئت ذمته. لكن أنا استصحب يعني ما قاله الألباني، من أحال وهو في نفس الوقت يعلم أن هذه إحالة يعني في قرارة نفسه أنها ليست صحيحة، فهو خائن، خائن لله وخائن لرسوله وخائن لأهل الإيمان، أو على أقل تقدير ينبغي عليه أن لا يحيل، وعليه أن يمسك حتى يتعلم. وذكر يعني الشيخ الألباني رحمه الله حتى لو ذكرت الإسناد لمجتمع مثل مجتمعنا هذا لا يعفيك من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأن المجتمع لا يعرف الإسناد ولا الأسانيد ولا الراوي ولا الرواة، ولا يعرف الصحيح ولا السقيم، ولا يعرف الحجة الثبت ولا الحجة غير الثبت. قد يكون عندنا حجة مطلقا وحجة ثبت وحجة غير يعني ثبت، وهذه كلها موجودة ومصححة، هم لا يعرفون هذا. بل لو ذكرت يعني أذكر يعني من باب يعني يعني ما هو يعني قصة وله خيال، يعني أخبرني يعني شيخنا الفقيه عمر رحمه الله أنه لقي أحد يعني مشايخ بعد فترة من الزمان في قبل 70 سنة، ووجده يأكل يعني في السوق، قال له مثلك يعني ما ينبغي له أن يأكل في السوق. قال لما؟ قال لأن الناس، قال له أين الناس؟ نادي على الناس، ناداه، فقال لهم بعد ما وقفوا: روينا أنا وهذا الشيخ حديثا ليس بالصحيح، ليس بالصحيح، من لبلب دخل الجنة، يعني من لبلب مثل التيس فلبلب جميع الناس. فقال له شيخنا: قل يا شيخ قل. فالناس لا يعرفون ولا يميزون بين الصحيح ولا بين الضعيف. الدكاترة المتخصصين يعني في علم الحديث كما يقول الشيخ الألباني في كثير يعني وليس في بعض المرات في كثير يعني من الأحيان هم أجهل من العامة، أجهل من العامة، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الدكتور المتخصص هذا كأنه أحاط بالسنة، ويعني قرأ جزئية ويا ليته لو أنها قرأها. إنما يعني له مشرف واختار الموضوع وهو بنفسه يذهب إلى المكتبة ويقوص في هذه المكتبة، ويا ليته لو قاس يعني الغوص يعني الصحيح والسليم مع مساءلة أهل العلم وأهل الفن، يقوص بطريقته الخاصة فيخرج يعني 40 ولا 50 حديث ولا 100، ويكتب له على الورقة بأنه متخصص في علم الحديث هكذا. يعني سئل الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهو يعني عالم ضليع في كل فن من فنون الإسلام رحمة الله علينا وعليه، سألوه عن شهادة الزور وهو يدرس في جامعة المدينة، فقال لهم شهادة الزور التي هي تعطى للطالب بعدما يتخرج من هذه الجامعة، تشهد الجامعة بأن فلان الفلاني قد نال الشهادة العالمية، هذه هي شهادة الزور. قال لهم هذه هي الشهادة، شهادة الزور. وكثير يعني ممن رأيناهم يعني ويأتون إلينا في الرسائل، في الرسائل والله أذكر يعني واحد جاء وأحاديثه التي هي في الرسالة يمكن 40 ولا 50 فيها كلها كتب أنه لا لم يجدها، لم أجدها، لم أجدها، لم أجدها. ولا أذهب بعيدا، قلت له هذه الأحاديث دعك من الكتب السنة، هذه موجودة في كتب الألباني في أرواع الغليل وفي الصحيحة وفي الضعيفة، هذه باعتبار أنها موجودة يعني حتى لو كانت ضعيفة هي موجودة يعني في النهاية، هذه 40 يعني في ساعة أو ساعة ونصف خرجناها له من هذه الكتب. قال لي سبحان الله أنا فتشت الكتب الموجودة كلها في المكتبة ولم أعثر على هذه الأحاديث، هذه هي الرسائل، هذه هي الرسائل العلمية. ويعني من يقرأ يعني كتب الشيخ الألباني يجد فيها كثير من هذه المعاني، يعني مثل الجهل الثلاثة الذين حققوا كتاب الحافظ المنذري الترغيب والترهيب، مع أنهم أساتذة ودكاترة وعرب. والشيخ الألباني يعني من أراد أن يقف على هذا يعني ينظر في مقدمة الألباني لصحيح وضعيف الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. إذا كنا في هذه الصورة فيعني مستبعد جدا قيام طائفة منصورة ذاك من دولة إسلامية، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. ها؟ أقرأ أسأل. ما أسأل بجات الكلام كله شيء موضوع اليوم. لو استنينا شيخنا بغسل صفة غسل الجنازة. غسل الجنازة هو زي غسل الجنابة. يعني صلى الله عليه وسلم يعني صحيح قال أغسلنها 7، أغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك، يعني حسب حال الميت. يعني الغسل يعني كما هو يعني معروف كغسل الجنابة، ويغسل بالماء والستر، وآخرا يكون بالماء المطلق، ويوضى كما يوضى الحي. هذا هو يعني القسل، يعني ما عنده صفة يعني معينة أو هيئة مخصوصة، يعني مثل الغسل الواجب بالنسبة للحي، بل يعني غسل الواجب للحي هو منقول إلى الميت. نعم. من مال المسلمين قالوا عندهم يعني يكفر من مال المسلمين، لكن هم مختلفون يعني في المذهب ومرجحين في الزوجة أنه يعني لا يجب على الزوج، لأن النفقة انقطعت بموتها، كأنهم لا يعرفون المعروف ولا يعرفون الإحسان ولا يعرفون المودة، وهم بأنفسهم الآن قالوا ربما تكون هي زوجته في الآخرة، أليس كذلك؟ فكيف إنها انقطعت يعني الحياة الزوجية، مجرد هذه المتعة، متعة الوطر. هكذا عندنا النص يعني الراجح أن الرجل لا يلزم يعني تكفين الزوجة، وعد منهم من قال يعني لا يعني لا يغسلها باعتبار الحياة الزوجية انقطعت، يعني كلام هو يعني كما ذكر الشيخ الألباني وكما ذكر يعني محمد غض، هذه هي التصفية التي ينبغي أن يسعى لها الناس. حتى الأبوين يعني ما واجب عليك، يعني هو أبوك يعني مات ولا أمك ماتت، حتى لو تركوا مال الراجح يعني يقولون يعني خاصة إذا كان يعني من الورثة أيتام صغار محجور عليهم، ما يجوز يعني تكفين الميت من هذا المال، لكن هذا كلام لا أساس له من الصحة. يعني بوه البخاري وترجم البخاري أن هذه أعمال الميت كلها من مال الميت، من مال الميت العام، لأنه أولى الناس بهذا المال، أولى الناس بهذا المال، هذا هو الراجح. نعم. نعم. كذلك عند دفن الميت بيدعو جماعة، فهل الفعلين دي الأصل في السنة؟ يعني بعد ما صلوا الجماعة صلاة الجنازة يقولوا الفاتحة. والله هذه الفاتحة ما هي واردة في أي كتاب من كتب السنة ولا في أي كتاب من كتب الفقه، يعني شيء يعني جاري مثل اللي يعملوه هذا الختمية البراق ولا البراق ولا أي حاجة، فيأتوا إلى الميت ويقولون له يعني سيأتي إليك يعني الشيخ يعني محمد عثمان المرغني ويلقنك الشهادة ويجيب عنك يعني الملك، وأنه يعني لا تسأل، يعني لا يسأل في قبره. هذه أشياء يعني من الأشياء التي يعني يجب تصفية المنهج منها الآن، هذه أشياء يعني جارية، أو قراءة ياسين على الميت في محل القبر، أو قراءة شيء من القرآن في القبر. لعلنا في الصباح يعني مر علينا عمرو بن العاص يعني أمر يعني ولده ألا يذبع يعني بنار، ولا يكون يعني صوت صايحة، وإذا ما دفن يعني ينتظرون معه قليلا حتى يعني ينظر بما يراجع به رسل ربه، هذا الذي يعني ورد في صحيح مسلم. هذه الأشياء الموجودة عندنا هذه كلها لا أساس لها من الصحة، وتجد الفقيه يعلم علم اليقين، يعني عندنا الفقيه المالكي يعلم علم اليقين بأنها ليست يعني واردة، لكنه لا يستطيع أن ينفك عنها، ما يستطيع أن يترك يعني أو يخالف العوام، ما يستطيع، العادة غالبة يا شيخنا. نعم. طيب يا شيخ الجزئية الثانية بعد دفن الميت، السنة طبعا يسألوا لو الثبات، فهم بقوموا في جماعة كده برضو بقوموا يدعو، فهل ده والله الدعاء يعني كل إنسان يعني في نفسه، وفي السنة يدعو له يعني أقرب الأقربين إليه كما هو في الصلاة، يعني أقرب الأقربين هو الذي يصلي على الميت باعتبار أنه يخلص له في الدعاء، إلا أن يكون السلطان اختلفوا فيه هل السلطان هو يعني أولى، وإن كان راجح يعني يصلي يعني أقرب إنسان للميت للإخلاص يعني في الدعاء. أما الدعاء يعني في جماعة هذا ما ورد أصلا في الشريعة الإسلامية، لا في الصلوات ولا في الجنائز ولا في هذا ولا هذا، لأنه لو كان الدعاء يعني يشرع بعد الجنائز لما كانت صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة هي في نفسها تسمى، والدعاء بينهن كما ذكر المصنف الآن. نعم. طيب يا شيخ، هل يشترط الوضوء لصلاة الجنازة؟ طهارة؟ لا، اشترط الطهارة لصلاة الجنازة، هذا يعني شبه اتفاق. في جماعة قالوا إنه لا يلزم، لكن كما ذكر البخاري إنها صلاة الجنازة مثل يعني الصلوات الخمسة، هذا هو الراجح وشبه المتفق عليه كما قال ابن المنذر رحمه الله. طيب، مسألة الصفوف الفردية هل فيها نص؟ نعم، الصفوف يقول لك تكون فردية، هل فيها نص يعني صحيح؟ يقول لك ثلاثة أو خمسة أو سبعة. والله يعني ظاهر يعني لا لا لا الذي أعرفه يعني لما صلي على النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة صفوف، ولعله من هنا يعني الفقهاء ومن تبعهم يعني اختاروا مسألة الصفوف الوترية. يعني ابن عباس ذكر أنه كان في الصف الثاني أو الثالث، جابر. نعم، جابر وابن عباس في جماعة، يعني ذكر مثلا ثلاث صفوف، لكن هل هي يعني لازم أو أنها سنة أو أنها يعني سنة لعموم يعني أن الله وتر يحب الوتر، لعله يكون من هذا الباب والله أعلم. نعم. طيب شيخنا، إذا ما فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة كيف الحال؟ والله هو يعني مخير بين التكبير وبين التسليم، والراجح أنه يسلم، هذا الأرجح والله أعلم. يعني ما يفيد التكبيرات؟ نعم نعم. سؤال من فاتته يعني تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة، الراجح أنه يسلم، وفي جماعة قالوا يعني يكبر ومن غير يعني دعاء، يعني خاصة عندنا في المذهب يعني يكبر من غير دعاء ويسلم بعد الإمام يسلم. بعد الإمام يسلم، نعم. ومن السلف من قال يعني يكبر ويدعو ولو رفعت الجنازة، باعتبار أنك مرات تصلي على الغائب. نعم. والله الراجح أنها من جهة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الراجح. في ناس اختاروا التسليمتين، لكن أرجح يعني الراجح حسب الروايات التسليمة مرة واحدة. طيب، عندنا مسجد نعم، عندنا مسجد، وبعدين المسجد ده في قبلة المقابر طوال، يعني هو مبني قدام المقابر، فهل الصلاة فيه تجوز ولا لا؟ الأول المقابر ولا الأول المسجد؟ لا لا، الأول السابق. السابق المقابر طبعا. خلاص، المسجد يعني ما ينبغي له يعني. هو خارج المقابر، لكن يعني هو مثلا دي صور المقابر مصورة كده، وده المسجد هنا، لكن في قبلة المقابر، لكن في صور. ما دام في سور يعني الشافعي يقول إذا كان في يعني حاجز بينك وبين المقابر ما يضر، ما يضر، ما مثل الحاجز الموجود كان يعني في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حاجز، كان في حاجز صحيح، أدخل الناس بعد ذلك القبر الشريف في المسجد، لكن أول كان يعني موجود يعني شبه السرداب، إذا كان بهذه الصورة يعني ما في ضرر. يعني المالكية عندهم يعني الصلاة في المقابر يعني ليس فيها حرج، يعني خاصة يعني مقابر المسلمين، يعني النهي عن الصلاة إلى المقابر أو إلى القبر حملوها على مقابر المشركين ولم يحملوها على مقابر عن الإسلام، وإن كان هذا الحمل يعني بعيد يعني من السنة ومن المعنى العام والمتبادل في نفس الوقت والظاهر، من غير يعني ما يكون يعني مشكل، ما فيه يعني مشكلة أو إشكال، لكنهم هكذا يعني، بل يعللوا يعني الصلاة في مقابر المشركين للنجاسة، ما لعلة المضاهة، وهذا تعليل يعني باطل يعني ما لا أصل له يعني في الدين. هذا هو الموجود عندنا على حال في المذهب، والأول والآخر على هذا التعليل. من الناس من قال يعني، والعجيب يعني، مع أن الشافعية يعني يبطلون صلاة المصلي والقبر يعني أمامه، لكن بعض الشافعية يعني خاصة المتأخرين يرون يعني المسجد بجوار صالح، هذا مسجد فيه بركة، هاي عندهم كذا. هذا ليس ذريعة للشرك، هذا شرك يعني بعينه، فكأن المسجد يعني ينال البركة من هذا الصالح، والمسجد هو موضع لعبادة الله سبحانه وتعالى، وموضع للسجود يتقرب به السيد لمولاه، والميت هذا يعني انقطع من هذه الدنيا، لو في بركة تخصه هو يعني لا تسري للآخرين، ولو سرت يمكن تسري بسبب العمل والفضل بالنسبة لذريتي وكان أبوهما صالحا، لا باعتبار أنها تسري البركة، يعني الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الذرية باعتبار أو بسبب أبوهما الصالح الخير. نعم هذا هو، لكن هو يعني ما من شيء مثل هذه إلا وتجد فيه يعني روايات مختلقة، يعني يقولون يعني الرجل الصالح إذا دفن يعني في مقابر أن هذا الصالح ينفع ويصلح الدويرات التي حوله، هذا الرجل الصالح في حديث يعني مأثورة يعني موضوعة يعني مختلقة مكذوبة، ولذلك يعني وربما مرات يعني تكون يعني لهم يعني أشياء صحيحة يعني، ويكون صاحبها يعني ما قصد يعني المقصد الذي يعني قصده يعني الناس الضاه المشركين، يعني في البخاري باب يعني من استحب يعني الدفن يعني بالأرض الطيبة أو الصالحة تقريبا كده بهذا المعنى، موسى عليه السلام يعني بعد ما جاءه ملك الموت وفقع عين الملك ورجع إلى ربه وأمره أن يضع يده على ثور متن يعني ثور وله بكل شعرة سنة، قال ثم ماذا؟ قال الموت، قال الآن، لكن يعني دعني أدنو من الأرض الصالحة رمية حجر باعتبار بيت المقدس بأنها أرض مباركة، وإن كان يعني مالك يعني بنفسه يروي عن سلمان وأبي الدرداء، أبي الدرداء يعني دعا سلمان هلم إلى الأرض المقدسة، يعني المدينة، فكتب له سلمان إن الأرض لا تقدس الرجل وإنما يقدس الرجل عمله، العمل هو الذي يقدس الشخص، أما الأرض فلا تقدس. وهذا الذي ذكره عمر بن عبد العزيز يعني كما ذكره مالك في الموطأ، يعني كره أن يدفن بالبقيع، البقيع الناس الآن كل الناس يعني يتمنون أن يدفنوا في البقيع أليس كذلك؟ وكره أن يدفن في البقيع، وعلل لأمرين: إما أن يعني يزاح له رجل صالح يكون هذا موضع ويكون هذا من الظلم مش يعني عشان يتبرك به، وإما أن يدفن بجوار ظالم، يعني لا يريد يعني الظالم ولا يريد يعني أن يدفن في موضع الرجل الصالح، ولذلك يعني كره أن يدفن في البقيع. والناس يعني لهم مذاهب يعني خاصة يعني المتأخرين وأهل التصوف على وجه الخصوص في مسألة البركة والأرض المقدسة والأم جرة يعني في هذه المسائل، لأن يعني حياتهم وعقيدتهم مبنية على التشبث بالآخرين مش التشبث بالله رب العالمين، يعني لا يتشبثون بالله، يعتبرونه كأنه ملك من الملوك، يعني عنده أبواب وعنده حواجز وعنده حجوب وعنده موانع، وأنت ما تستطيع يعني أن تتسلق إليه إلا بواسطة يعني الناس الأكابر والصالحين والأخيار مثل السكرتاريات الموجودة عند الملوك والحكام يعني والوجهاء وأشباه الوجهاء ويعني كما تعلمون، فعندهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة، وهذا هو الشرك المحض الذي يخرج صاحبه عن الملة، ولو يعني ادعي له العذر يعني بالجهالة، لأن هذه أشياء لا يعذر بها الإنسان. والله لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ولا قبة، هذا هو الراجح، وإن كرها يعني جمع قفير يعني وصحح الصلاة، لكن الراجح بطلانها لأنها فيها مضاهاة. نعم نعم، القبة قدام المسجد، والله ينبغي عليهم إذا أرادوا أن يخرجوا من مسألة الخلاف يعملوا حاجز بين القبة وبين المسجد، اللي يعبدوا قبتهم كما يعني أنهم يعني عكفوا عليها، ويجعلوا لمن لا يعبد، والله يجي مشكلة في النهاية، يعني لأن الذي يأتي إلى المسجد هذا بالتأكيد يعني إمامه من هذه الشاكلة، فأولى الإنسان لا يأتي إلى هذا المسجد أحسن. طيب شفنا في شبهة يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره بيستدلوا برد صلى الله عليه وسلم السلام ردوا له واستدلوا بحياة الشهداء، فبقول هو ما مات عليه الصلاة والسلام، ما مات حي يعني حي يعني حياة أهل الدنيا حي وبيجي يحضر مجالسهم وإلى آخره، مجالس وين من شافه؟ ما حد شافه ولا كذابين ودجالين بس والله يا مولانا، هذه ما حقيقة ولا أي حاجة، أنا ما أريد أن أقول حاجة، لكن كنت يعني معتبر من الأكابر ودائما أسألهم مكابر التصوف، يعني أسألهم وين النبي هذا، وين أحمد التجاني، وين أبو بكر، وين عمر، وين عثمان، وين علي، وين الجماعة ديل، ما في حاجة ولا أي شيء، وهم بأنفسهم ذاتوا ما شافوا ولا شاهدوا. وشيخنا في عمر يعني كان في أول يعني أيامه تجاني وسأل شيخ ميزوب، وأقول له شيخ ميزوب لكن صاحبه صديقه ودرسوا يعني كثيرا يعني من العلوم سويا، فسألوا قال له وين الحضرة هذه، الحضرة وحضور الناس، شيخ ميزوب قال له سلم يعني لقوم رأوا الهلالة بأبصارهم، قال له سلمنا الهلال بعد ما رأوه في الأول الأول، نحن في اليوم الثاني والثالث رأيناه، هلالكم ده غايب مدة الأيام، الهلال يرى بعد الأيام اليوم الثاني والثالث حتى للأعمش، وبعد الثلاثة والأربعة حتى الأعمش يمكن يعرف يعني المسار بتاع الضوء كده، قال له أنت رأيت الحضرة؟ قال له لا، قال له طيب أنت من الأكابر ما رأيت الحضرة، طيب ما الذي رأى الحضرة؟ ما في حضرة على الحضرة، اختلاقات، هذه أكاذيب، هذه أكاذيب. ومثل ما ذكر الشيخ تقي الدين الهلالي في رد على التجاني باعتباره أنه تجاني كبير، كان من أساطير التجانية دكتور تقي الدين الهلالي من المغرب العربي، وصل لو كان يعني يعتبر يعني إلى القطبية عندهم وما شاف حاجة، وآخر حاجة يعني خلاه كما يقول يعني أعداؤه فصار وهابيا، صار يعني أهل السنة الجماعة. فذكر رحمه الله، وطبعا من كبار العلماء الكبار جدا جدا يعني في الحجاز، يعني حتى أتعلم عليه لأكابر يعني، يعني يمكن الطبقة اللي دون يعني شيخ بن باز يعني أخذوا عليه العلم والمعرفة والحديث وما شابه ذلك. وكذلك شيخ عبد الرحمن الأفريقي من كبار أساطين التجانية في غرب أفريقيا والمغرب العربي، فهم ذكروا يعني ما في أي حاجة، أي شيء ما في. ولذلك يعني حضرة مختلقة، يعني في واحد كاتب يعني دولة الصوفية الوهمية، هذه هي وهمية يعني ما حقيقة يعني. ولذلك يعني صلى الله عليه وسلم مات بنص القرآن، يعني نص القرآن إنك ميت وإنهم ميتون. وأبو بكر رضي الله عنه أعلم من مش من أحمد تيجان ولا الصوفية، ملأ الأرض يعني أمثال هؤلاء أبو بكر الصديق أعلم منهم، يعني جاءوا كما جاء في البخاري وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى وكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال له طبت حيا وميتا يا رسول الله، ولن يجمع الله لك بين موتتين. أما هذه فقد متها، هذه متها. فما أقول إحنا نصدق يعني أهل الدجال وأهل الشعوذة وأهل الزندقة وأهل النفاق وأهل الكذب، على أقل تقدير أهل الكذب، ونظر أصدق الناس الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق، صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويخطب في الناس وما أنكر عليه الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والأحاديث كثيرة جدا جدا، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها البخاري جملة جملة من الأحاديث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب يعني رضي الله تعالى عنه ورحمه الله جعل هذا الباب بعد المقادي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع الله له بين المناقب والكرامات والمعجزات وحتى الشهادة، باعتبار أنه مات من السم الذي يعني أكله في خيبر، وبنفسه قال يعني هذا أوان انقطاع أبهري كما جاء في البخاري. فهذه كلها أدلة وأحاديث يعني تدل على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والصحابة صلوا عليه، صلوا على إنسان يعني ما مات، صلى عليه الصحابة جميعا رجالا ونساء وصبيانا، وحتى أهل التصوف ذاتهم المرقني في المولد ذكر وصلت عليه الملائكة، وذكر هو في مولده بأن من أعظم المصائب موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن في حجرة عائشة التي نزلت فيها الآيات التبرية. هذا كلام المرقني ذاته بنفسه، وهذا الذي استدل به يعني شيخ أبو زيد محمد حمزة لما كان يعني يناظر في علي بن عبد الدين الختمي، واستدل بالقرآن ما نفع، استدل بالسنة ما نفع، استدل بكلام المرغني فانقطع، لأنه هذا ما يستطيع يعني أن يتقدم أمام المرغني، لكن يتقدم قدام الله وقدام النبي، لكن قدام السادة لا، قدام السادة لا يجوز. فهذا هو كلام لا يعني أهل التصوف يعني في موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي ينكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنسان يعني كافر ومرتد ومناقض ومعارض لآيات القرآن ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته. أما كونه يعني حي في قبره هذا هذه حياة برزخية، وقد تكون يعني أكمل وأتم من هذه الحياة الدنيوية باعتبار النعيم الموجود في القبر، لكن لا صلة له بالدنيا على البتة، يعني لا صلة له بالدنيا على البتة. النبي صلى الله عليه وسلم ما في حضرة. نعم. نعم. لا له جماعته، هو عنده يعني أشياء خاصته بها النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها الدائرة الفضلية. الدائرة الفضلية هذه لا يدخل بها صحابي ولا أي إنسان، هذه تخص أحمد التجاني وأتباع أحمد التجاني، هذه لهم، هذه الدائرة الفضلية. هم عندهم أشياء ما في بعض المرات ما يذكرونها إلا في المجالس الخاصة، يعني عندهم الإنسان، الإنسان إذا أراد الله له أن يدخل الجنة لابد أن يموت تجانيا، إذا ما مات تجاني أنت تفهم يعني، يعني ممكن أن نصرحه يعني نعمل مزايدة يعني في الكلام، إذا أراد الله لك أن تكون يعني من أهل الجنة تموت وأنت تجانيا. نعم. وفي قصة يعني خليها قصص كثيرة هي أكثر من ذلك. لهو هو يعني من لدن آدم يا مولانا، هو من لدن آدم معي. وحتى أنهم يعني يذكرون أنها محي الدين العربي الذي مات سنة 638 أراد أن يدعي يعني ختم الولاية، فلما رأى أحمد التجاني فتركها لأحمد التجاني. نعم. من لدن آدم. صلاة الفاتحة هذه دعك من القرآن، أي ذكر وقع في الكون من لدن آدم إلى قيام الساعة يعني ما يساوي واحدة من صلاة الفاتحة، كل ذكر بكل لسان وبكل الأنواع الموجودة يعني في حياة الناس، إذا جمع هذا الذكر من أوله إلى آخره ما يساوي صلاة واحدة من صلاة الفاتحة. صلاة الفاتحة لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق ولهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر المقدار العظيم. لا هم ما يعرفوا حاجة، هؤلاء ليسوا يعني معول عليهم، وهم بالنسبة للتجانية هؤلاء جهلة، على التصوف يعني بالنسبة للتجانية جهلة، لأن العلم لا يوجد إلا في التجانية. صحيح، وهذا كلام يعني عندهم يعني مجموعة كبيرة من العلماء ولهم أسانيد ولهم يعني جمع لطرق الأثبات والإجازات والرحلات من كبار يعني التجانية مثل الشيخ أحمد السكيري في العياشي في جماعة، وحتى عند البستان هنا لا توجد يعني إلا أثبات إلا عند يعني التجانية الأثبات والإجازات، وفي كثير يعني من بلاد أفريقيا يعني توجد عند التجانية. هذا من الناحية صحيح، لكن هل هذا ينفع هذا الشخص مع هذا الاعتقاد الفاسد الظاهر الواضح البين؟ ذاك من هذا عندهم جوهرة الكمال. تقول شنو في أولا؟ اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة والمشكدة الحائطة بأمكنة المكان إلى آخره، ومركز الفهوم والمعاني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك، هذه هي جوهرة الكمال. مع هذا الفضل الذي ذكرناه بصلاة الفاتح هذه الجوهرة أمرها أمر آخر، لأنها طبعا الذكر اللازم يعني الاستغفار، طبعا هم يضحكوا على الناس يقول لك نحن طريقة تجانية هي لا إله إلا الله وأستغفر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذا ما هو شك. ولا يستطيع واحد يعني يتكلم في الاستغفار ولا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لا إله إلا الله. لكن هل هذه هي الطريقة التجانية بهذه الصورة؟ لا، لا يضحكون على الناس. جوهرة الكمال هذه لا يجوز للتجاني أن يقرأها إلا على طهارة كاملة، طهارة مائية. التيمم لا يصلح، لا يصلح في قراءة جوهرة الكمال. يعني جوهرة الكمال هذه يعني بالمعنى المفهوم هي أعظم من هذه الصلاة التي نصليها الآن. لأن الصلاة هذه التيمم كما قال مالك سمعنا البارحة يعني حتى بالفقه، المتوضي ما هو بأفضل من المتيمم، وكل يعني فعل وقام بالفرض الذي توجه عليه كما قالوا. لكن أبدا عندهم تستبدل جوهرة الكمال هي 12 يعني تقال في الصباح والمساء ب20 من صلاة الفاتح لما أغلق. وحد الذكر يعني ينبغي أن يكون في غرفة على أقل تقدير تسع 7 أشخاص. إذا كان ما تسع 7 أشخاص لا يجوز يعني الذكر بهذه الـ لا لا لا لا الزاوية وهذه الـ هذا البنيان. لا، لأنه سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي أبو بكر وسيأتي عمر وسيأتي عثمان وسيأتي علي وسيأتي أحمد التجاني. كم هؤلاء؟ نعم 6، والسابع أنت السابع، هكذا يعني يقولون. وحتى عندهم يعني مرات يعني يبرزوا يعني ملاءة ولا خرقة ولا دلقان. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ومعه الجماعة يجلس على هذه. ولعله كما لولا أن تقولن الذاكرة في جوهرة الكمال 7 أشياء ولا ما حفظ. لما يصل في يعني 7 يعني يبسط يعني وينشر هذه الخرقة أو هذا الثوب، هكذا يقولون. وأشياء وأشياء وأشياء وأشياء وأشياء يستحي منها المجنون، مش العاقل، المجنون. المجنون يستحي أن يتفوه بهذه الأقوال التي يقولونها. خلاص بس تتوب إلى الله، تتوب إلى الله وخلاص، ما عليك إعادة. يعني أنت ما دام صليت خلف إنسان حتى لو تبين لك يعني فساد العقيدة ما بيلزمك القضاء، ما بيلزمك القضاء. يعني إذا علمت يعني من الأول ما ينبغي لك أن تصلي إذا كان إنسان فاسد العقيدة أصلا. إذا فاسد العقيدة يعني متفق على فساد عقيدتي يعني أصالة لا تصلي خلفه، إلا إذا كان مختلف يعني في العقيدة. فلو صليت يعني ما بيلزمك الإعادة، ولو يعني تركته يكون أحسن يعني إذا المختلف في فساد عقيدته. والله ما أدري، أنا سمعت الشيخ عبد الله بيقول يعني إذا كان القبر يعني قدام المسجد لابد يكون في حائل بينه وبين المسجد. القبة الآن كأنها هي جزء من القبر يعني باعتبار أنها يتبرك بها. إذا قلنا حائل صحة الصلاة، وإذا قلنا أصلا هي جزء من القبر الشيخ هذا المدفون فيبقى يعني لابد من حائل. وعلى أي حال إنسان ينبغي له أن يبتعد عن هذه المواضع لأنها محل فيه شبهة. يا شيخنا جوا المسجد يقولوا حائل، يعني كلام ما يعقل، في فناء المسجد، واقول لك يعني السور حائل كلام ما معقول. والله هذا هو طبعا الذي ينص عليه الشافعيه، طبعا عندنا في المالكيه طبعا صلاه صحيحه استقلالا يعني واصاله. ثم الانسان اذا مثلا اوصل مثلا ما يجوز، والله حرام يعني دفنه في هذا المسجد حرام، دفنه في هذا المسجد حرام، ما يجوز، هذه وصية باطلة، هذه وصية باطلة، ما ينبغي يعني أن تنفذ. أي ينشر؟ أي نعم، أي نعم، هو ابن القيم ذكر يعني إذا كان المسجد أول ينبش القبر يزال من المسجد، إذا كان القبر أول يهدم المسجد، يزال المسجد يعتبر أن هذا هو وقف عليه. فلذلك يعني، والعجيب يعني إحنا عندنا في المذهب المالكي حتى الدفن، الدفن عنده شروط، يعني دفن الإنسان أولا أن تكون يعني في أرضه الخاصة، يعني ما يدفن يعني في مسجد أصلا في المذهب المالكي، لأن المسجد هذا وقف على جماعة المسلمين، و يعني البناء الذي يبنى يعني من ماله الخاص، وألا يقصد بذلك المباهاة قالوا، والرابع لا يصل إليه دعاء المسلمين قالوا، هكذا يقوله. وإن كان هذا كله باطل يعني، يعني قاله المالكي هذا كله باطل، لكن هو الموجود يعني في المذهب، لكن لا خليل يعني نص على أنه يعني كراهية الدف في البيوت، يعني كره يعني، وكره البنيان على القبر، هذا المنصوص عليه في الفقه المالكي. لكن هذه الأربعة ذكروها يعني متأخري المالكية. هل هو مثلا يعني إما واحد أسمع الأذان وأسمع الدوام وأسمع من؟ مثلا واحد يعني إنه يدفنوا في المسجد عشان يسمع؟ هو أفضل من الناس المدفونين في المقابر؟ من لعهد الصحابة و ما يسمع ولا أي حاجة يا شيخ، يسمع شنو؟ يسمع إيه؟ هو مكلف؟ هو مكلف بعد ما مات في تكليف؟ ما في تكليف، وبعد ما مات انقطع عمله إلا من ثلاث، يا الصدقة الجارية، يا العلم الذي ينتفع به، يا الولد الصالح الذي يدعو له، انقطع عمله. لكن عندهم ترهات يعني في أذهانهم وفي عقولهم، يقول لك أنا أكون قريب من المسجد. وكما ذكرت لك يعني قبل قليل يعني واحد من الشافعية، لا أريد أن أذكره يعني، ذكره في تفسير، وحتى نقله يعني الحافظ ابن حجر في بعض المواضع، يعني الدفن الصالح بجوار المسجد فيه بركة للمسجد يعني. ولذلك يعني كثير من الصوفية يقول لك المسجد فيه يعني رجل صالح، هذا المسجد فيه بركة، هذا فيه بركة. ونحن والله يا شيخ نقول أصل القول لنا إنه شبات نفس الصوفية يعني كلها أغلب الصوفية يقولوا مساجد السنة دي ما فيها بركة، هذا بيعرفنا إن هم مستندين. الكعبة ما فيها بركة؟ الكعبة، الكعبة فيها بركة ولا ما فيها بركة؟ فيها مقابر؟ فيها قبة؟ ما فيها قبة ولا فيها مقابر؟ بيت المقدس فيه قبة؟ ما فيه قبة ولا فيه مقابر؟ هم يعني يتحايلون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته الشريفة عليه الصلاة والسلام، هذا ليس فيه دليل، حتى لو أن الناس جوزوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هو يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ عمر بنفسه استأذن من عائشة وقال لابن عمر يعني فإذا أنا مت مع أن أذنت له استأذن مرة ثانية من عائشة، فإن أذنت وإلا فادفني مع المسلمين، أدفني مع المسلمين. ما الذي يكون يعني أفضل من عمر رضي الله تعالى عنه؟ هذه يعني أخلوقات يعني اختلقها الشيطان لهؤلاء الناس، وهم يريدون أن يعبدوا الله ولا يعبدوا الناس. أنت الآن يعني أو هذا الشخص يريد يعني أن يتوجه إلى الله ولا يتوجه إلى هؤلاء الناس ليتوجههم له إلى الله سبحانه وتعالى. فتكون عبادة من أولها أو من أصلها يعني لا أصل لها، لا أساس لها من الصحة. ما الذي صنعها لكن؟ اللي هي صنعها المقول يعني. في بعض الناس أي بنوا عليهم يعني المتأخرين. في زمن الصحابة القرن الأول. لا لا الأول ما في. الشافعي بنفسه في الأم يقول يعني رأى ناس يعني بنوا أشياء على مقابر. ورأيت يعني بعض الأمراء والحكام يهدمونها، وقد يعني أثنى عليهم الإمام الشافعي و يعني ودعا لهم يعني بالخير يعني، وهو بنفسه نص على عدم يعني مش نص على عدم دفن الميت في القبر يا شيخنا شافعية في المسجد. هاي عندهم ما يدفن يعني في المساجد، يعني هو استملح و يعني وحبذ هذا الفعل يعني تكسير البنيان الذي يبنى على هذه القبور والأضرحة، هذا الإمام الشافعي. وأما أحمد هذا معروف طبعا، وحتى الحنفية كذلك يعني مثل هؤلاء، يعني ما في أحد يعني جوز البناء مطلقا بأنه مباح أو جائز أو مستحب من أهل الفقه، ما في أحد جوز هذا. يعني عندنا يعني كما ذكرت الآن يعني عند المتأخرين من المالكية بهذه الشروط، ومع هذه الشروط الأربعة القول بالكراهية والقول بعدم وصول دعاء المسلمين لهذا الإنسان الذي يعني حجر نفسه في هذا الموضع. هكذا يقول يعني المالكية. هم يسمعوا كلام المالكية؟ ما يسمعوا كلام المالكية. هذه النوبة التي تضرب الليل والنهار، ابن الحاج المزاري قال يعني الموضع التي ضربت فيه النوبة لا تصح الصلاة فيه. مالكي، مالكي قبل ابن عبد الوهاب شيخنا في سنة 700، المكان الذي تضرب فيه النوبة قال لا تجوز الصلاة فيه. ها؟ أي قديم ما ذكر عن القرطبي، خليه هو القرطبي سنة 640 تقريبا ذكر بأنه هؤلاء يعني أشبه بعباد السامري، سامري الذي اتخذ العجل ينفخ به وزنبره، وسماهم جهلة الصوفية. ده الإمام القرطبي بالتفسير. وما كان صلاتهم في حتى في آية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصفية، وفي آية الأعراف وفي آية أخرى ثلاثة مواضع ذكر هؤلاء الصوفية بهذه الصورة. فهم الناس لا مالكية ولا شافعية ولا حنبلية ولا حنفية ولا أي شيء، يعني نبتة قائمة بذاتها، لكن يعني يتجرعون بأنهم مالكية أو ما شابه ذلك حسب الحال، حسب الحال. والله جائز الصلاة على الميت الغائب، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من صلى عليه أهل الإسلام في المدينة. من ذلك المرأة التي كانت تقوم المسجد تكنس المسجد فما أخبروه، فجاءوا وصب الناس وصلى عليها، وكذلك وهذا في الصحيح، وكذلك في خارج الصحيح صلى على أم سعد بعد 15 يوما كما صححه العلماء. فيجوز يعني الشيخ هنا آه نعم نعم. السعوديين هناك طبعا بيروا زول الأجنبي ما بيبغى أي شيء عندهم، لا في بيع لا في شراء لا في صلاة لا أي حاجة عام يعني ما في أي حاجة. نعم. فعندهم في البيع نظام يعني الدلال، يعني مثلا جاب الحلال تبدي يدلون 500 ريال تبدي عربون بيجي واحد يقول بس 600 وكان يقول بس 600، فنظام يعني الآن تشتري ما في شيء، لكن يعني بعد انت ما اديته لسريك البيع يعني ممكن يجي واحد تاني يزود من غير ما يعلموك، لو انت مشيت عشان تحقق فلوس ولا حاجه هم بيبيعوا من غير السعر اللي ثبتوا لك انت، يعني خلاص تيجي انت تقول والله فلان زاد من غير علمك، فانت تاني بصح عليك تزيد ولا تنسحب من البيع ولا؟ والله ما هو البيع يعني اذا يعني وقف يعني الدلال على على على واحد يعني قال ب 600 وخلاص وسقطوا على ذلك، وأنت ذهبت تأتي بالمال لا يجوز لهم يعني أن يبيعوا لإنسان آخر، هذا ما يجوز يعني، لأنه خلاص البيع انعقد، ولو باعوا ينفسق البيع، ولو قدر له أنه باع كل البيع يرجع للأول هذا، يعني حتى لو حصل ربح يرجع لهذا، وذاك الرجل يعني كما يقول الفقهاء يعطى يعني أجرة مثله في كونه يعني تولى البيع، ما يجوز له. نعم. لو اشتريت يعني بهاي من برا مثلا اشتريتها ودفعت ثمنها بكل شيء. نعم. وفي النهاية رد لي المبلغ حكيت عليه لأنه فلان جاي اشترى. ما يجوز. هو ما يجوز. نعم. ما تحب ينصف الناس. والله هذه دي حاجة ثانية، لكن من ناحية الشرعية خلاص. يعني أنا لو سايق إذا تساوم المتبايعان إذا تساوم وركن يعني ركن هذا لهذا ما يجوز بعد ذلك يعني هو يغير يعني يعني نية البيع أو يحول البيع إلى إنسان آخر، لا يجوز. لا يجوز ما يجوز. نعم. ما خلاص أربعة وربع ما شاء الله ثلث كده العشماوية.